قل له أنت قبل هذا الكلام اللي ذكرناه وأنت ماذا؟ سيقول لك مسلم وامشي بقى في القضية. طيب تصلون الآن ولا تعجلون بالصلاة؟ ها؟ المؤذن فوق، طلع الأخ المؤذن. ماذا؟ طيب نعم. هو شيخنا يقول أنا سلفي، لكن نقول أنا سلفي، أنا ما وصلت حقيقة إلى درجة السلف كي أقول عن نفسي سلفي، فنسأل الله أن نكون سلفي. يقول هكذا بكل سؤال جواب، هو وصل إلى درجة سلفي إسلامي؟ ما وصل. فإذا يقول ما يقول مسلم. سبحان الله، ماذا يفعل الجهل بصاحبه؟ يرميه على أم رأسه. تفضل.